تربية الله لأصحاب رسول الله خطوة بخطوة. طيب بعد ما حبيت ربنا إيه المطلوب مننا؟ بعد ما حبيت ربنا يدخل الله في قلبك نور، تشعر بطعم هذا النور، تلاقي نور في صدرك، تحس بحلاوة، تبقى ماشي كده من بيتك مستريح، رايح شغلك مستريح، داخل من شغلك على بيتك داخل كده بشوش على زوجتك مستريح، حاسس براحة، حاسس بسكينة، حاسس بطمأنينة، حاسس ان انت اسعد انسان في الدنيا كلها. حتى لو نزلت بيك المصائب والشدائد فانت في راحة وفي سعادة ما بعدها سعادة. سبحان الله، عنوان هذه الحلقة يا ليت قوم يعلمون طعم حلاوة الإيمان. يبقى بعد حبك لله يقذف الله في قلبك نور، يقذف الله في قلبك نور الإيمان، نور الإيمان. حد فيكم حاسس بحلاوة الإيمان؟ يعني لما تيجي تصلي كده بتخش في الصلاة مش عاوز تطلع من الصلاة، عاوز تدنك مع حبيبك، ولا أنت في الصلاة عمال تهرش ومشغول؟ طب هقول لك حاجة. طيب لما يجي لك الفلوس، فلوس كتيرة قدامك كده، والأذان بيقول الله أكبر، يا ترى بتسيب أنت الفلوس ديت وبتجري ربنا؟ صعبة. ولذلك في قصة طالوت وجالوت قال لهم عاوزين تجاهدوا في سبيل الله؟ قالوا له احنا عاوزين نحرر بيت المقدس، وعاوزين عاوزين تنتصروا على جالوت. المحدش يطلع ويكون جياله تجارة حية. يعني ايه تجارة حية؟ يعني ما كنتش واحد راح يستورد لي حاجة من برة وهي جاية يطلع يجاهد هيدانه يفكر في الحاجة ديت. لذلك الناس في الصلاة يا إخواننا ما فيش اطمئنان في الصلاة، وفي اطمئنان وفي حلاوة في الصلاة. ده بيخش على الإمام يقول له خلص، لخلص عليك، خلص بسرعة، خلصنا، انجز. قال له ايه الحكاية دي؟ ايه اللي حصل للناس؟ ما فيش طمأنينة، ما فيش حلاوة إيمان. والله ما عادش في حلاوة إيمان إلا من رحم ربي يا إخواني. والله كان أيام زمان كده تخش المسجد تلاقي 10-20 بيبكوا، ما يجي الشيخ يقرأ كده تلاقي كام واحد بيبكي من خشية الله. الآن ما تلاقيش إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي. طيب واحدة واحدة يا شيخ سالم بقى. يبقى خلي بالك، حبك لربك وإخلاصك في حبك لربك يقذف الله في قلبك نور. ما الدليل على ذلك؟ أنا جايبك خطوة خطوة. قال الله تعالى في كتابه: الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله أكبر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات. ولذلك المغني بتلاقي جواه سواد، والممثلة جواها سواد. على فكرة معاهم شهرة، معاهم فلوس، بس ما عندهمش راحة بال، ما عرفوش راحة البال ولا الاطمئنان ولا السكينة. والله ما بتلاقيش. أتحداك، مارلين مونرو دي بتاعة أمريكا الممثلة المشهورة انتحرت، بتقول مش حاسة بسعادة. نسبة الانتحار في استراليا وكندا عالية جدا. ليه؟ بيقول لك مش حاسين بسعادة، ده انتوا معاكم أموال طائلة بس مش حاسين بسعادة، مش حاسين بالسعادة. والله ما حاسين بحلاوة، بأي حلاوة، لا حلاوة فلوس ولا حلاوة منصب ولا حلاوة الحياة. الله، عشان كده بينتحروا. عشان كده أيها الإخوة، كان في واحد طيار فرنساوي دخل جامع الأزهر، فأنا شدني المنظر. أنا كنت طالب في جامعة الأزهر، الدفعة اللي كانت بتتربى في صحن الأزهر. فالفرنساوي ده قاعد حاطط ايده كده هوت، يعني رافع رجليه الاثنين وحاطط ايديه كده هوت، وبعدين شارد، انا ملاحظه مركز معاه شويه، فقعد فتره طويله، وبعدين لقيت الدموع نزلت من عينيه. فانا رحت اكلمه، يو سبيك انجلش؟ قال لي لا، ما بيتكلمش انجليزي، بيتكلم فرنساوي يعني. فالفراشين اللي شغالين في الازهر بيعرفوا لغات. لقيتنا ندور لحد ما لقيت واحد بيتكلم فرنساوي كويس فيهم، جبته اقول له انت مالك بتبكي ليه؟ انت مسلم ولا قال له لا ده أنا نصراني. قال له طيب أنت بتبكي ليه؟ قال له هقول لك. قال له آه. قال له أنا دايخ على الدكاترة عشان حاسس بخنقة في صدري وضيق في صدري، ضيق وكره الدنيا، وكم مرة انتحر، حاولت الانتحار لكن مفيش فايدة. مفيش إيه؟ مفيش فايدة. أنقذوني كم مرة؟ لأول مرة أنا جايب مصر هنا السياحة يمكن أفك عن نفسي. أنا جيت بالي كم يوم ما حسيتش براحة وسعادة وطمأنينة إلا ما جلست هنا. هو هنا إيه؟ في إيه؟ بدأت أشرح للمترجم وهو يشرح له والدموع تنزل منه، حتى قذف الله في قلبه الإيمان. الله أكبر. ولذلك النور اللي ربنا بيدخله ده جوه العاصي بيحوله إيه؟ خلي بالك، بيحوله إلى إنسان مستقيم محال أن يفعل المعصية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أما الطغاة يخرجون الناس من النور إلى الظلمات. وانظروا إلى الطغاة حينما يأتي رمضان يبدأون الحرب الشرسة على الله وعلى المسلمين، حرب شرسة لإخراج الناس من نور الإيمان، من نور الصيام، من نور القيام، من نور القرآن إلى ظلمات المسلسلات والأفلام، ظلمات بعضها فوق بعض حتى لا يستقيم الناس على دين الله عز وجل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فاعلم أخي الحبيب بحبك لله يقذف الله في قلبك النور. واعلم علم اليقين أن حلاوة الإيمان نعمة من الله، أن الإيمان أساسه الله، الذي يقذفه في قلبك هو الله، مش بإيد ولا بإيديك ولا بإيد عالم. اوعى حد يفكر كده ان يا واحد تعالى خليك مؤمن تبقى مؤمن. لا لا، ده فضل من الله ونعمة من الله. ولذلك النبي يقول في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ما دام رضي بلا إله إلا الله وأحسن حبه لله فيقذف الله في قلبه نور، نور لا له طعم. وعلى فكرة حلاوة الإيمان دي مادية، مش حاجة ما مش محسوسة مش ملموسة. لا ده مادية. أصلا بعضهم بيقول لك لا ده مش محسوسة ولا ملموسة. لا، بدليل الواحد فينا لما يجي بيروح كده يصل الأرحام بيلاقي حلاوة، براحة كده وسكينة، سبحان الله. لما تيجي كده تراعي بنت يتيمة تجهزها وتجوزها، سبحان الله تلاقي حلاوة غريبة، سبحان الله. واحد بيحس بحلاوة كده، بسعادة ما بعدها سعادة، سبحان الله. لما تقف مع أهل غزة ولو بالكلمة تلاقي حلاوة، سبحان الله. والله حلاوة، حلاوة كده، حاجة أنت بتبقى فرحان وسعيد ومسرور، سبحان الله. يهون كل شيء في سبيل هذه السعادة. وده اللي حاسه الصحابة على فكرة. بس أقول لك الدليل قبل ما أمشي شوية للصحابة. يبقى أول حاجة ربنا هو اللي بيجذف نور الإيمان وحلاوة الإيمان، والدليل على ذلك اسمع: لكن الله حبب إليكم الإيمان. الله أكبر. يبقى مين دخل الإيمان وحسسني بحلاوته؟ الله. بالله عليك اسأل زوجتك اللي قاعدة جنبك كده، قول لها أنت بتحسي بحلاوة الإيمان بيقول عليها الشيخ سالم ديت. طب والزوجة تسأل الزوج: أنت بتحس بالحلاوة ديت؟ أنا هقول لكم إزاي يا أخوانا، كان النبي بيحس بيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصحى في نص الليل والناس نيام، يقوم يتوضى ولا يشعر براحة ولا بسعادة إلا في الصلاة، سبحان الله. يصلي وتقول له أمنا عائشة: ربنا غفر لك، ده أنت من أهل الجنة. ولا أنا بحس بإيه؟ براحة، بسكينة، بسعادة. أفلا أكون عبدا شكورا؟ نعم ربنا علي كبيرة، وأعظم نعمة نعمة الإيمان. لكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان بس لا، وزينه في صدوركم. يا الله يا حبيبي يا الله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، بحبك لله غرس جواك طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، وزينه في صدرك وكره إليك الفسوق، الكفر والفسوق والعصيان. يا الله. اسمع معي أخي الحبيب، يقول الله تعالى اسمع: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طب فين الدليل على إن حلاوة الإيمان والإيمان نعمة من الله يا شيخ سالم؟ في آخر الآية يقول الله: فضلا من الله ونعمة الله. يبقى لما تحس بحلاوة الصلاة، لما تحس بحلاوة الذكر، تلاقي نور في صدرك كده وفرحان، لما تحس ان انت يعني بسم الله ما شاء الله في نور على نور، تبقى كده تمام. اسمع اخي الحبيب، اسمع، قال الله تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. بتاع الواد المغني ده والممثلة والحاجات دي كلها قلوبهم قاسية. الفضيل بن عياض، شوف بقى، ركز بقى شوية. فضيل بن عياض كان بيقول: أنا كنت شغال حرامي قبل كده، قبل ما يلتزم وأبقى ده اللي كان بيصلي بناس في الحرمين في الحرم. الفضيل بن عياض ده بيقول إيه سبب هدايته؟ إيه؟ اسمع، ركز معايا شوية عشان تعرف إن الهداية دي من عند الله، والإيمان من عند الله، وطعم الإيمان من عند الله. بيقول لك: وأنا طالع أسرق كده، فأنا تسلقت جدار بيت. رحت طالع من عند بيت، من خلف البيت كده، وحاطط حبل وطالع أتسلق كده، فسمعت في البيت اللي جنبي واحد بيقرأ القرآن. بيطلع إيه؟ يقرأ إيه؟ يقرأ القرآن. فما كتير بيسمعوا القرآن ما بيتأثروش، لكن اسمع بقى، ركز ركز شوية. فبيقول: وأنا طالع فسمعت إيه بيقرأ في سورة الحديد، قول الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، مش بكفاك ذنوب ومعاصي، أما أنا لك أن تعود إلى ربك. أقول لك، رحت واقف: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الله. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، مش بكفاك معاصي وذنوب، ألم يأني لك أنك ترجع؟ فبيقول: فتسمرت في مكاني فما استطعت أن أخطو خطوة، رحت واقف. فالراجل بيتمعن في الآيات، بيقول لك: وكان عمال يبكي مع الآيات ويتمعن فيها، فسكت. فقلت: طب كويس انه سكت. فأردت الصعود فكررها وهو لا يراني، وكأنها آية من آيات الله، يقذف الله في قلبي التوبة والإيمان. فيقول: فأردت أن أصعد فسمعته يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فسكت ووقفت مكان، وكدت أن أسقط على الأرض. فسكت الرجل، فأردت أن أصعد فكررها الثالثة، فسقطت على الأرض من هول الآية، وقلت: بل آن يا رب، بل آن يا رب. وقذف الله في قلبي نور، أجد حلاوته في صدري وعلى لساني وفي عيني. أيوة أيها الإخوة الأخوات، هو ده الأهم. مش إنك تصلي، ما الناس بتصلي لكن الصلاة صلاة أموات، زي ما دخل الصلاة زي ما خرج، ما تغيرش. بعدين تقول له: أنت حسيت بحاجة؟ يقول لك: لا. صليت الجمعة؟ طب أنت حاسس بحاجة؟ اتغيرت؟ لا، ما اتغيرتش، أنا زي ما أنا. الله، أمال أنت رحت تصلي ليه؟ يبقى خلي بالك في قلبك حاجة. في الإسراء والمعراج سيدنا محمد شاف واحد في القبر، الملائكة مسكاه، ده مسلم، خلي بالك، مسكاه وعمالة جايبة حجرين، حجر ضخم كبير حطاه تحت راسه، وملك ماسك حجر أكبر وعمال يدغدغ راسه، يكسر في راسه، لحد ما يحولها جزيئات صغيرة مثل حبات الرمل فيموت. فإيه الملك يقول لراسه: ارجعي تاني، ده انه يكسر فيها. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيسأل: يا جبريل، مين ده؟ قال: هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة. يا سلام، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، راسه تقيلة وقلبه تقيل ورجله تقيلة. إن لله وإنا إليه راجعون. فين حب ربنا يا أخواننا؟ وفين حب ربنا بالله عليكم؟ فين حلاوة الإيمان اللي كنا بنحس بيها أيام زمان؟ الدنيا غيرتكم؟ إيه اللي حصل للناس؟ كنا بنحس بحلاوة الإيمان والله. واحد بيسأل بيقول له: الأيام دي عم الشيخ سالم ما عادش فيه طعم الأكل ليه؟ قلت له: عشان أصلاً ما فيش إيمان. لما وزير زراعة في دولة عربية جاب فشلت الموظفين، ومنافق الموظفين وأخس الناس ليس عندهم إيمان ولا وحدانية للواحد، جابهم استوردوا الحبوب المسرطنة واستوردوا المواد الكيميائية المسرطنة. وزي ما طبيب بيقول لي، بدأنا الآن طبيب في مستشفى بيقول كل 3 ماشيين في الشارع 2 عندهم سرطان، 1 لا. حنفية واتفتحت مش عارفين نقفلها. ليه؟ بسبب هذا المجرم، خلي بالك. وبعدين حطوا كمان للزرع، مش كفاية الحاجات المسرطنة، لا، يسقوها بمية المجاري بالصرف الصحي، يوم تلاقي الخيارة تخنق تخين قد كده. ايه اللي حصل الخيار؟ ايه اللي حصل؟ ويفسدون في الأرض. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ بلا إيمان بلا بتاع. إيمان إيه اللي أنتوا بتقولوا عليه ده؟ أهم حاجة الفلوس، أهم حاجة الدنيا، يبقى عندي شاليه في الغردقة وشاليه هنا وشاليه هنا. ما هو ده ما حسش بطعم الإيمان. طعم الإيمان يجعل المال في نظر العبد لا قيمة لهذا المال. وإذا أردت دليلا على ذلك، صهيب الرومي. صهيب الرومي حينما أراد الهجرة مع رسول الله بعد خروج الرسول وهو خارج، كانوا كمنوا له على قارعة الطريق، فبينما هو خارج من مكة قبضوا عليه، قالوا لو جئتنا صعلوك ليس معك مال، أتأخذ أموالنا وتفر إلى محمد؟ قال إذا جئت بالمال لكم، إذا أعطيتكم المال أتتركوني أنا أذهب إلى محمد؟ أهم حاجة عند الإيمان، خذ الفلوس، قالوا لنا الفلوس فين وامشي. فدلهم على مكان المال وذهب رسول، فنازل جبريل من فوق 7 سماوات إلى رسول الله وقال ربح البيع أبا يحيى. الله، اللي هو مين؟ صهيب الرومي. شوف الفلوس كلها، عرق السنين، شقى السنين كله، خاف على الإيمان، أهم حاجة عنده الإيمان وحلاوة الإيمان. المال ملوك قيمة. تعالوا شوف راجل بيستورد ملح مسرطن في دولة عربية وسلم نفسه للشرطة. لماذا سلم نفسه للشرطة؟ سلم نفسه للشرطة لأنه ابن الوحيد ربنا ابتلاه بالسرطان. ما تخيل في يوم من الأيام أن الله سبحانه وتعالى سينتقم منه في ولده، كما فعل في الناس فعل الله في ولده. فقال لهم خدوني اعدموني في ميدان عام لعل الله يرحم ولدي، دختي بيه في أمريكا في أوروبا ما فيش علاج للولد، اعدموني في ميدان عام. راجل أعمال، راجل أعمال يا أيها الناس، دول عندهم إيمان وحلاوة إيمان. ده في ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك قال الله تعالى، اسمع معايا إلى هؤلاء، هناك من يدعي الإيمان وهناك من يخلص للإيمان. قال الله تعالى في هؤلاء، اسمع، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هي العملية سايبة. وأي واحد يقول لك أنا مؤمن، واللي عندها 81 سنة، المجرمة اللي عندها 81 سنة بتقول لابد أن نلغي من القرآن آية الميراث. ليه؟ يقول لك لأن ربنا ظالم، هكذا تقول، الله ظالم، لم يساوي في الميراث بين الرجل وبين المرأة. وتعترف أن من يمدها بالمال إنجلترا وأستراليا وكندا، تعترف علنية هذه المرأة التي تربت في حضن شيوعية تقول هذا الكلام في دولة الأزهر، تريد أن تلغي هذا الأمر. أيها الناس، نذهب إلى فاصل ثم نعود. يبكي القلب مني والعيون، أسائلكم بحق الله أين هل تذكرون هل تذكرون يا ليت قومي يعلمون. حب الله وطاعة الله، طاعة الله في الأوامر، في الالتزام بالصلاة، في الصيام، هي دي حب الله، طاعة الله في كل شيء بيأمرك به. الله هو الخالق وهو الرازق وهو على كل شيء قدير. حب الله هو الرازق وهو الخالق، الحمد لله على نعمة الصحة، يعني مدينا كتير بصراحة. حب ربنا، يعني طبعا ربنا سبحانه وتعالى، هو الحب مقصود بين الحب بين العبد وبين ربنا سبحانه وتعالى، ان العبد يكون يحب ربنا يعني طمعا في الجنة بتاعته. طبعا هو الرسول قال لنا لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسي ومالي والناس أجمعين، فبالك عن حب الله. حب الله ده أجمل شيء، يعني لازم يكون الإنسان متقرب لربنا في جميع الأوقات مش في رمضان بس. حب الله ده في القلب، يعني ما بيتوصفش. أعرف أن طاعة الله تدل على أن الإنسان بيحب ربنا، فطاعة الله طاعة أوامره وتنفيذ تعليمات الشرع بما يرضي الله، فالمحب للحبيب مطيع. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فحب الله نابع، اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو نابع من حب الله سبحانه وتعالى. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتباع الله اتباع الرسول هو حب الله سبحانه وتعالى. يا ليت قومي يعلمون. أن نطيع الله في كل شيء يجعله راضي عنه. معنى حب الله يعني المفروض نطيعه، يعني مزروع في قلوبنا المفروض نعبر عنه بالصوم بالصلاة، إن احنا ما نعملش معصية. معنى حب الله هو الإنسان يتقرب لربنا سبحانه وتعالى بالصلاة والصوم والزكاة، وحاول يتقرب له بكل شيء اللي هو بالإيمان وكده. معنى حب الله هو التقرب إلى الله بالأعمال الحسنة والابتعاد عن الأعمال السيئة. العبادة. يعني إيه معنى حب الله؟ مش فاهم. حب الله سبحانه وتعالى، الحب ذاته انك انت ايه، طاعه الله سبحانه وتعالى، ان انت تطيع الله سبحانه في كل ما امر به وتجتنب في كل ما نهى عنه، هو ده حب الله سبحانه وتعالى. الطاعه والاخلاص له، يعني بالنيه الصافيه. يا ليت قومي يعلمون. في رمضان ممكن، في غير رمضان في كتير قوي بيبقى فيه تلاهي والدنيا بتاخد الناس شويه، انما في رمضان في الالتزام اكتر، فبتحس بحب الله في المساجد. البعض صادف حب الله. والله بنقدر بنعمل على قد ما نقدر في الوقت الحالي. لا طبعا مش صادقين من اللي بيحصل وشايفينه في اللي احنا عايشين فيه ده. فيه ناس فينا صدقه قليل. اتذكر قول الشعر هنا ايه، تعصي الاله وانت تثير حبه، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعا. يا ليت قومي يعلمون. في بعض الشباب كده والبعض الآخر مؤمن يعني وصادف حب الله، والبعض الآخر حصل معه كده. طبعا لهنا كتير. ما هو ده اللي مرجعنا لورا بصراحة، هو ده اللي مرجعنا لورا. لأن احنا ربنا اما احنا بنبص للبنات ونسمع الكوره ونسمع الاغاني، والاغاني مزمار الشيطان، ويبقى ازاي نحب ربنا واحنا متعلقين بامور الدنيا وسايبين امور الاخره؟ اصل القلب مضغه، لو ملأتها باي زي الاناء، لو ملأتها بشيء هيتملي، ملأتها بحب البنات هيتملي وهينسى ايه حب الله سبحانه وتعالى. ولو مليت زي الإناء برضو، مليت بحب الأغاني وحب الكلام الفاضي ونسيت القرآن الكريم، برضو حي إيه حيتملي الإناء، فبالتالي حي إيه حيقل. يعني أنا الإسلام يبكي القلب مني والعيون، أسائلكم بحق الله هل تذكرون هل تذكرون يا ليت قومي يا حب الله يأتي بالإيمان، حب الله يأتي بحلاوة الإيمان. ذاق قال رسول الله ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، روى الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان يعني إب الإيمان له حلاوة، وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، خرج البخاري ومسلم. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها، نظر للنساء العاريات في الشوارع، النظرة سهم مسموم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. عشان كده تعالوا شوف نماذج لهذا حلاوة الإيمان يا أخواننا. يقول أحدهم إنه لا يمر بالقلب لحظات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي نعيم. لو أهل الجنة يعني إحنا وفي الدنيا كده حاسين بالحلاوة دي، لو الحلاوة اللي جوانا دي زي اللي جوا أهل الجنة يبقى الجنة فعلا فيها أي نعيم. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ويقول الثالث فإن الإيمان فرحة ولذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان أو ناقصه. قالت الأعراب أمنا كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. اسمع ما أخي الحبيب أمثلة، شوف المرأة في عهد رسول في غزوة أحد راحت شافت إيه، لقت زوجها مات، ابنها مات، أبوها مات، أخوها مات، سابت كل ده وقالت إيه أين رسول الله، فين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأته قالت كل شيء جلل، جلل يعني هين بعد رسول الله، عيالي دول مش مشكلة ولا زوجي ولا أبي ولا أخي، أما حاجة عند رسول ده، ده حب، لأن ده دخلنا مع بعض علامات. علامات إيه بقى؟ عاوزك تعرف حاجة مهمة، لأن الحلقة ما عادش فيها وقت بصراحة، وكنت محضر حاجات كتيرة لكن المخرج بيقول لي ما عادش وقت يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم عاوزين نعرف يا إخواننا الإيمان بيزيد وبينقص. إن يعني إيه إيمان؟ الأول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ده اللي جابه سيدنا جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأجاب هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان ده إخواننا عبارة عن قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، ويزيد وينقص، ويزيد وينقص. فعشان كده تعالوا نشوف إزاي نحس بحلاوة الإيمان، إيه هي العوامل اللي بتخلينا نحس بحلاوة الإيمان. عاوزين الحلاوة اللي أنت بتتكلم عنها دي يا شيخ سالم. أول حاجة معرفة الله، إنك تعرف ربنا، وأنا اتكلمت عليها بالتفصيل في الحلقات السابقة. تاني حاجة معرفة الرسول. معرفة مين؟ معرفة الرسول. لما أول حاجة معرفة الله، لما تعرف ربك يرزقك حسن الخاتمة. صور دي تحس بحلاوة إيمان وتموت بحلاوة الإيمان. فلما تموت بحلاوة الإيمان ربك يكرمك بعد الموت. سبحان الله، الملكة تنزل تثبتك، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. الله أكبر. وتعالوا شوفوا البشرة الحلوة، سيدنا سعد بن معاذ أمه كانت بتبكي عليه، والرواية رواها الحاكم وصححها الحاكم رضي الله عنه وأرضاه. فبيقول لك ان امه لما بكت عليه فسيدنا محمد بيقول لها لا اوعي تبكي عليه، ليه؟ ده اهتز له عرش الرحمن. الروايه الحاكم بتقول ان الله لم يضحك الا لسعد بن معاذ، وان عرش الرحمن اهتز لسعد بن معاذ. الله اكبر، ايه ده؟ سعد 26 سنه، ده عنده 26 سنه سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك يهتز عشر الرحمن وربنا يضحك له سبحانه وتعالى. وربنا بيضحك ايوه، بس الكيفيه اؤمن ولا كيف، خلي بالك. فعشان كده سيدنا سعد بن معاذ مش كده وبس، ده واهتز له في صحيح البخاري، واهتز له عرش الرحمن. الله اكبر. الصحابه في روايه في طبقات ابن سعد وهي حسنه، شالوا جسم سيدنا سعد فبصوا للنبي قالوا يا رسول الله لا نحمل ثقلا، احنا مش شايلين ثقل، جسمه مش تقيل، الميت لما يجي يموت بيبقى تقيل، لكن سعد مش تقيل. فقال نزل من أجله 70,000 ملك لأول مرة ينزلون من السماء على الأرض، وسيصعدون الآن بعد وصول جسد سعد إلى القبر، سيصعدون إلى السماء ولا يعودون إلى الدنيا مرة ثانية. كل ده لمين؟ لسعد، لسعد بن معاذ. ليه؟ لأن سعد جاهد بالكلمة في وجه اليهود فاهتز له عرش الرحمن. وجاءت الملائكة لتحمل جثمان سعد إلى المقبرة، رحمة الله عليك يا سعد ورضي الله عنك في الدنيا وفي الآخرة. تاني حاجة معرفتك للرسول، ده الرسول اتهان والرسول اتشتم، وأوروبا من أولها الأخيرة عمالة تشتم حتى يومنا هذا في رسول الله، وتعمل أفلام شتيمة في الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزلوا الصور السيئة التي تسيء إلى رسول الله، والمسلمين خرجوا للقارة يهللوا ويسقفوا ويرقصوا للقارة وما خرجوش للنبي. تيجي تقوله تعالى بس نخرج للنبي يقول لك النبي مين؟ أنا أخرج للقارة لكن النبي ما عرفوش، ما مش عارفين النبي، مش عارفين قيمة النبي. طب تعالوا كده نشوف الصحابة قيمة النبي عند الصحابة بالله عليكم. لأن الحاجات اللي بتخلي الإيمان يبقى حلو في قلبك إنك تعرف نبيك. تعالى سيدنا ثوبان دخل على سيدنا محمد، دخل سيدنا ثوبان خادم النبي، فلقى سيدنا ثوبان يبكي بكاء شديدا، فقال يا ثوبان ما يبكيك؟ قال أبكي يا رسول الله لأنك إذا غبت عني اشتقت إليك. شفت قيمة النبي؟ اشتقت إليك. فإذا تذكرت الآخرة ما نيجي نموت وأنك ستكون في أعلى درجات الجنة ولن أراك يا رسول الله يزداد حزني شوقا إليك. من الذي رد على هذا الحب؟ الله. فأنزل الله آيات تتلى إلى يوم القيامة في ثوبان، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه حينما بعد موت الرسول لم يتحمل أن يجلس في المدينة فذهب إلى بلاد الشام، وفجأة جاءه النبي في المنام وقال يا ثوبان. روى هذه الرواية ابن عساكر وقال درجة الحديث جيد، وقال فجاء النبي إلى بلال بن رباح في المنام وقال ما هذه الجفوة يا بلال؟ لماذا لم تزرنا بلال؟ فاستيقظ بلال وعد الدابة وعاد إلى المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل على قبر رسول الله وهو يبكي بكاء شديدا، وجاء إليه الحسن والحسين فضمهما ثم بكى، ثم قال الحسن والحسين اصعد وأذن لنا أذن رسول الله، فصعد في نفس المكان الذي كان يؤذن فيه لرسول الله، فقال الله أكبر، فارتجت المدينة رجة شديدة، بمعنى الكل خرج وهو يبكي يظن أن الرسول خرج من قبره، والكل كان يبكي بكاء شديدا رجالا ونساء وأطفال. فلما قال أشهد أن لا إله إلا ارتجت المدينة، ثم حينما قال أشهد أن محمد رسول الله بكى ولم يتحمل، فما عرفت المدينة رجالا ونساء بكيا بكاء شديدا إلا في هذا اليوم. ليه؟ اشتياقا لرسول الله. واحنا النبي في عهدنا اتهان واتشتم والظلم، نخرج للكورة وما نخرجش للرسول، نخرج للكورة وما نخرجش للرسول، صح كده؟ صح. وناس لسه الناس، حاضر استاذ حمدي هختم، حاضر حاضر السؤال، السؤال حاضر استاذ حمدي هختم حاضر. والله بنطلب من الإدارة يعطونا 10 دقائق لأننا لا نقول يعني مما نحضره. السؤال، قال رسول الله، السؤال ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، ها كمل أنت بقية الحلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كمل الحديث إن شاء الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب في دقيقة واحدة في بسرعة كده، أول حاجة معرفة الله، معرفة رسول الله، ده اللي بيخليك تحس بحلاوة الإيمان. بعد كده كثرة النوافل، كثرة النوافل، صلي النوافل السنن بمعنى صح. بعد كده ذكر الله، مثل الذي يذكر ربه الذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت، والرواية في صحيح البخاري. بعد كده الدعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا الله، تدعو الناس لربنا، مش تعرف العلم وتكتمه. اسمع معي، غض البصر، التعفف عما في أيدي الناس، صدق اللهجة، الإحسان إلى العباد، الإمساك عن فضول الكلام والطعام والشرب الغير ذلك. أسباب بتخليك تحس بسواد في قلبك، أول حاجة الجهل بالله والعياذ بالله، المعصية، الإعراض عن الله والعياذ بالله، نسيان الله، فعل المعاصي، الحسد والعياذ بالله، قرناء السوء، الشيطان، نفس الأمارة بالسوء. حاضر الحمد، هختم هختم هختم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نشهد أن لا إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عشنا النهاردة يا ليت قومي يعلمون طعم حلاوة الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. إسلام يبكي القلب.